لا، خلقه بالموسى لا الشارع. حتى إن الإمام مالك رحمه الله قال: أرى أن يؤدب من حلق شاربه، يؤدب لأنه يشوه خلقه، ولأن خلاف السنة، السنة حفه أو تقصيره. لا، الأفضل النتف، إزالة بالمزيل لا بأس، لكن الأفضل النتف، إلا أن بعض الناس يشق عليه النتف في الدل، فلا بأس أن يزال بالأدهان وشبهها. إيش؟ إيه، يختل واجب. إيه نعم، اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وله 90 سنة.